بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 46 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. وقلنا بأن هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وكنا قد أنهينا الحديث عن العادات، عن العبادات، وبدأنا في الدرس الماضي الحديث عن العادات. عادات الإنسان الذي يسلك إلى ربه لا بد أن تنضبط بضوابط الشريعة. فالإسلام موجود معك في مسجدك، نعم، وفي صلاتك، نعم، لكنه لا بد أن يكون موجودا معك في بيتك، ومعك في بيعك، ومعك في شرائك. ولا فرق بين البيع وبين الصلاة في الإسلام، كلاهما عبادة إذا انضبطوا بضوابط الشريعة. فكما أنك تضبط صلاتك بضوابط الشريعة، وكما أن المرأة المسلمة تضبط صومها بضوابط الشريعة، لا بد أن نضبط عاداتنا بضوابط الشريعة. لذلك كانت هذه الدروس أو الربع الثاني من الكتاب وهو ربع العادات. وقلنا في الدرس الماضي قد تكلمنا في مقدمة عن العادات، وكيف أن الإنسان المسلم لا بد أن ينساق حتى في عاداته وفق الشريعة الإسلامية. واتفقنا بأننا في كل درس من الدروس سنتكلم عن عادات في زاوية من زوايا حياتنا. اليوم الحديث عن العادات في الزيارات. نحن في حياتنا اليومية نقوم بزيارات. يزور رجل والده، أو تزور امرأة أمها، أو تزور عائلة أرحامها، أو يزور رجل صديقه، أو تزور فتاة صديقتها. هذه عادات. عاداتنا في الزيارات لا بد أن تنضبط بضوابط الشريعة. وسأستعرض معكم بعض الأمور التي نفعلها في زياراتنا، بعضها موافق للشريعة ينبغي علينا أن نحافظ عليه، وبعضها مخالف للشريعة ولعله يدخل في الكبائر. لعل رجلا يصلي في المسجد في الصف الأول، ولعل امرأة تصلي في بيتها كل الفرائض والنوافل، غير أنه في زياراته يرتكب كبيرة من الكبائر بدراية أو بغير دراية، ولعلها في زياراتها لأهلها أو لصديقاتها ترتكب كبيرة من الكبائر بدراية أو بغير دراية. لذلك كانت هذه الدروس وكان هذا الدرس العادات في الزيارة. ولا تنسوا أيها الإخوة أننا عندما تكلمنا في مقدمة عن العادات قلنا بأن ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. يعني إذا كان واحدنا اعتاد على أمر صلى 10 سنين 20 سنة، معتاد عليه، تعال اليوم بالدرس بدنا نقول له هذا لا يجوز، لا بد أن تدعه، سيقول يا أستاذ والله صعب، صعب بعيلتنا، نحن صرنا من يوم ما وعيت على الدنيا أنا هكذا نزور بعضنا، يزور بعضنا بعضا. نعم، ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. وهنا يظهر إيمان الإنسان المسلم. الصلاة سهلة والصوم خفيف، لكن صعب أنك اعتدت أمرا والآن ستطلع لعله يخالف الشريعة أن تترك هذا الأمر. واعلم بأنك إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه في دينك وفي دنياك. العادات في الزيارات. سأبدأ الحديث عن الأمور الإيجابية في زياراتنا. بعض العوائل، بعض الأشخاص يفعلون هذه الأمور حتى يقتدي بهم سائر الإخوة الجالسين، لعل بعضنا لا يفعل هذه الأمور. الأمر الأول، الزيارة مشروعة في الإسلام، بل إنها مندوب إليها. يعني الإسلام دعاني إلى أن أزور والدي، أزور والدتي، أزور خالتي، أزور خالي، أزور صديقي، تزور الفتاة صديقتها، لأن في الزيارة زيادة لأواصر المحبة، والإسلام يريد أن يشيع الحب والتآخي في المجتمع. لذلك الزيارة مشروعة ومندوبة، دعا إليها الإسلام. وأولى من تزوره أمك، ثم أبوك، ثم أختك، ثم أخوك، ثم القريب فالقريب، ثم أصدقائك. وأولى من تزور من أصدقائك ومعارفك من غير أرحامك العلماء، فزيارة العلماء زيارة للقرآن الكريم ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبعد من ينبغي عليك أن تزوره الفجار والعصاة إذا كنت لا تستطيع هدايتهم. الفاجر والعاصي لا ينبغي لك أن تزوره إلا إن كنت تريد هدايته، أما إذا ما في خطة لهدايته لدلالته على الله فلا تزر الفاجر ولا تزر المجاهر بالمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. الرحم معلقة بالعرش، متمسكة بالعرش، تقول وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ يعني أنا بدي صاحب، بدي حسن صحبتي، بدي قيم علاقات، يا رسول الله من أحق الناس؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم أدناك فأدناك، يعني القريب لإلك أكثر فالقريب أكثر، وهكذا. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، علامات الساعة، فقال: من أشراط الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه، أن يبر الرجل صديقه، بذور صديقه، يصل صديقه، بيقعد مع صديقه سهرات وجلسات، بيعزم على الفطور رفقاته، بيعزم على العشاء رفقاته، بياخذ سيران لأصحابه، ويترك أباه في البيت ويعق أباه، لا يزور أباه لعل من الشهر إلى الشهر ولعل أكثر من هذا الأمر. وقد نبئت عن شاب تزوج من جوار المسجد، تحدثت أمه معي في هذا الأمر، منذ 8 أشهر لم يزر أمه، ولد 8 أشهر ما زار أمه. أي ولد هذا؟ أي عقوق هذا؟ مشغول، عندي شغل، عنده دوام خطية بالشغل من الساعة 8 الصباح لل 11 بالليل، عشان هيك ما بزور أمه 8 أشهر. هذا هو العقوق. إذا كانت الزيارة مسنونة في الشريعة فهي لأمك وأبيك من الفرائض عليك، ولا ينبغي أن يحجبك عن أمك وعن أبيك حاجب، خاصة الشباب في هذه الأيام تراه يحسن إلى صاحبه ويسيء إلى والده. رفيقه بيجي بيقول له هو محتاج منه مبلغ من المال دين مثلا 30,000 ليرة سوري، تجده يبادر بسرعة، يعلم بأن والده في ضائقة وبحاجة إلى نصف هذا المبلغ، يتحجج بأنه في ضيق وفي عسر وفي ما في بين إيدين الآن سيولة، عياذا بالله تعالى. فالأمر الأول، الزيارة مشروعة في الإسلام ومندوب إليها، وخاصة لأرحامك، وأمك أول الأرحام، أبوك ثاني الأرحام، أختك ثالث الأرحام، أخوك ثالث رابع الأرحام، ثم أدناك فأدناك، ثم إلى الأصدقاء. الأمر الثاني، وهو من الأمور الجيدة الموجودة عند كثير منا، اختيار الوقت المناسب للزيارة وأخذ الموعد قبل الزيارة. والآن الحمد لله كثير من الناس قبل أن يأتوا إلى الزيارة يتصلون بالهاتف ليأخذوا موعد ويشوفوا أصحاب البيت متى أنسب وقت لأن نزورهم، هذا أمر موجود. لكن بالمقابل أحيانا صديق يزور صديقه، بدل ما يدق له تليفون بيوقف بأسفل البناية وبيصفر له، هذاك بيطلع من فوق الشباك، شو نطلع لعندك؟ يقول له اطلع. كل أهالي البناية والجيران دريوا أنه فلان جاي لعند فلان. هذا لا يليق بالشاب المسلم، بالإنسان المسلم، أن يدعى بمزمار من مزامير الشيطان. هكذا تدعى الشياطين بالصفير، لا يليق. أنت إنسان لك قيمة ومحترم في الإسلام، دق تليفون، أرسل رسول، خذ موعد قبل بيومين، أما تحول إلى صافرة غير مناسب. ومن الأمور المهمة التي فيها خطأ في الشريعة الإسلامية أننا نختار أحيانا أوقات للزيارة في ساعات متأخرة من الليل. يعني عائلة بدها تزور عائلة، إما تفضل الساعة 10 ليلا، بيأتوا الساعة 10 ما حيطلعوا للساعة 1، في الغالب صلاة الصبح راحت على الجميع غالبا إلا ما رحم ربي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والسهر بعدها، أو والسمر بعدها، السمر هو الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. السمر تعمل زيارات وأحاديث وقصص زيار بعد صلاة العشاء، إلا إذا كان هناك ضرورة، يعني لا يوجد حل، لا يوجد مخرج آخر للزيارة إلا في هذا الوقت، ماشي الحال. بس إذا ما في ضرورة الأولى أن لا تكون زياراتنا في هذا الوقت المتأخر، خليها ليوم الجمعة العصر أو المغرب أو الساعة 6 قبل المغرب، حتى لا تفوت صلاة الصبح على الجالسين. من الأمور في الزيارات الجيدة عندنا الآن، اشتهرت بها بعض العوائل، وياريت كل العوائل تتحول لهذه الطريقة. هناك بعض العوائل عندها اجتماع للعائلة في كل شهر، رجال العائلة يجتمعون، لعل النساء يجتمعن مع بعضهن ولعل لا يجتمعن النساء، المهم العائلة الشباب والرجال كلهم يجتمعون في يوم في بيت واحد من البيوت، يكون في عنده متسع. هذا أمر جيد في العوائل، بصير الكبير يعرف الصغير، وابن الخال يعرف ابن الخال، وابن العم يعرف ابن العم. وإلا فقد بلغني عن ناس يعني أعرفهم بأن 2 من الشباب كانوا طالعين في الباصات، لما كان الباصات من قديم زحام كثير على الباصات، فتشاجرا خانقوا الاثنين شابين يبدو تزاحموا بالأكتاف، أنا بطلع أنت بتطلع، فتشاجرات خانقوا، فالسائق الخناقة اشتدت، فالسائق وقف أمام مخفر الشرطة، سائق الباص، وبعت من ينده للشرطة، جاءوا الشرطة ونزلوا الاثنين اللي عم يتخانقوا إلى المخفر. المساعد في الشرطة قال له هات هويتك، أعطى هويته، هات هويتك، أعطى هويته. طلعوا من عائلة واحدة الاثنين، نفس العائلة، الكمية واحدة. قال له بتعرف شو اسمه هذا؟ قال له لا. انت بتعرف شو اسمه هذا؟ قال له لا. قال له هذا فلان الفلاني وهذا فلان الفلاني، نفس العائلة. انت شو اسم ابوك؟ انت ابوك جدة جدة. طلعوا اولاد عم، اولاد عم يعني من طرف الجد مو اللزم، يعني اعلى من اللزم بدرجة. اذا صارت العائلة ما تعرف بعض البعض، وهذا يسبب قلة في الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني بس يموت يبقى يذكره بالخير، من سره أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإذا العائلة، بعض العوائل الآن عم تعمل اجتماع كل شهر، هذا شيء جميل. وبعض العوائل بلغني هناك عائلة في التل، يعني مرات واحد أخي بنعمل اجتماع شو بدنا نساوي؟ اجتمعنا شو نقول؟ عائلة بالتل اجتماع في كل شهر يختمون فيه ختمة قرآن كريم، بوضعوا جزء جزء جزء جزء يقرؤون صغارا وكبارا، وبالآخير بيدعوا على نية واحد من الجالسين أو لأمر خاص بالعائلة. وهناك عائلة تقرأ سورة ياسين، فما بدون كل القرآن سورة ياسين. وهناك عائلة تجتمع في كل شهر، هذه حوائل يعني موجودين هالعوائل، يأتون بعالم من العلماء، يعني ما في مثلا بالعائلة عالم، بيتفقوا مع عالم انه استاذ اذا سمحت ممكن انت تتفضل كل شهر، نحن عندنا جلسة، تتفضل تعملنا درس فقهي، درس في الحديث، درس في السيرة، درس في القرآن. هذا صلة رحم ومجلس علم، والله يطرح بين الجالسين وبين النساء الجالسات، يطرح البركة والخير، ولا يبقى الأمر للشيطان. يعني بالمقابل هناك بعض العوائل يجتمعون، واحد عنده مزرعة بلغني، بيجمع العائلة شي 40 رجل، بيكون موضب لهم شي 10 طاولات شيش بيش وشي 4 شدات وشي 25 أرجيلة، تفضلوا بتفضلوا، طرق طرق طرق طرق، شيش بيش جار يك كذا، بيعدوا بفطوا صحن بزر رايح صحن بزر جاي، كاسة شاي كاسة مستي قهوة، بجوز بآخر السهرة بيطلعوا شي 3-4 متقاتلين و5-6 متشاجرين و2-3 قالبين الطاولات على الأراضي. هذا مجمع للشياطين والعياذ بالله، وهذا مجمع للأولياء والصالحين. فهذا جميل أن تجتمع العوائل ويكون فيها قرآن، يكون فيها ذكر، يكون فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عوائل، وهذا من الأمور الجيدة في الشام، اعتادت هذا الأمر، أنهم في جلسة العائلة الشهرية كل واحد منهم يدفع مبلغ ويقدمونه لواحد من فقراء العائلة. في كبير بالعائلة ولجنة بيقرروا، والله فلان أخي الآن قادم على زواج، شاب قادم على زواج، وكلنا كل من شاب أراد الزواج يحتاج إلى مساعدة، يقدمون له مبلغ 150,000 60,000 70,000. يعني إذا كان في 50 رجل وألف ألف ألف، 500 ما بشكله بالنسبة لصاحب الأمر حاجة مهمة. أو هناك مريض كمان بيأخذونه هذا المبلغ، والله الله عز وجل ينزل البركة والخير على كل العائلة. ومن أجمل ما سمعت عن العوائل، عائلة كبيرة فيها فقراء وأغنياء، اتفق فقراء وأغنياؤهم أن يجلبوا الزكاة إلى مجلس العائلة، يعني ما حدا بيدفع زكاة لبرا، بتجيبوا الزكاة لهم. جمعوا من الزكاة، من أموال الزكاة، مبلغ كبير، اشتروا به قطعة أرض في ريف دمشق، وبنوا على هذه الأرض محبر، وجعلوا بها المحبر بناية بيوت شقة كل شقة غرفتين ومنتفعات 50-60 متر صغيرة، خرج عروس وعريس يعني. وهم يقدمون كل شقة من الشقق لواحد من شباب العائلة القادم على الزواج، الفقراء الذين لا يستطيعون الزواج. ما رأيكم بهذا الأمر؟ والله ما أجمل هذا الفكر وهذه العائلة. هذا ما يريده الإسلام من صلة الأرحام، أن يساعد الغني الفقير والقوي الضعيف والعالم الجاهل. والله لو كل عائلة فعلت هيك لاكتفت كل عوائل الشام، ما عاد بحاجة لشاب لا يجد الزواج أو فقير لا يجد العلاج أو ما شابه. وهذه من الأمور الجيدة الموجودة في بعض العوائل. وبعض العوائل تعمل جلسة كل سنة لكل مثلا لنفترض بيت دياب، مثلا كل رجل كنيته دياب يأتي، يستأجرون صالة من الصالات ما في مكان يتسع، أو يكون واحد ميسور عنده مزرعة كبيرة يأتي كل سنة، يعملون تعارف على بعضهم البعض، وأيضا هذا شيء حسن. هذه أيها الإخوة من الأمور الحسنة في زياراتنا وفي عاداتنا. الآن في زياراتنا وفي عاداتنا هناك أمور سيئة ينبغي أن ننبه عليها. الأمر الأول السيء ومن أسوأ ما يكون في الزيارات الاختلاط بين النساء والرجال. هذه مشكلة كبيرة، لا يقول أحدنا هؤلاء أولاد عم مثل إخوات ربيوا مع بعضهم، خطأ. الشرع فوق كل فلسفة. الله عز وجل عندما خلقنا يعرفنا، وقال لنا في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هي بنت عمي مثل أختي، أبدا ما لا مثل أختها. وهناك حوادث لو يليق المقام لأخبرتكم بها وبأسماء أهلها، يندى لها الجبين. ابن عم أساء لبنت عمه، السبب الجلسات العائلية. أخ أساء لزوجة أخيه، كتبت جريدة الثورة هذه الحادثة، شيء عجيب. أخ لزوجة أخيه، السبب الاختلاط. أخي مو معقول، أي مثل أخته أرض أبدا. الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن أن المرأة تتكشف أمام أخو زوجها، فقال النبي، هذا ابن الأحمى يعني، قال: الحم الموت. موت هذا لا يقول أحد الله أخي، بالعكس هو بيدير باله عليهم، هو أصلا عم بيساعدهم بالنفقة. وهذا يشيع في الأرياف أحيانا أكثر من المدينة، وفي المدينة صار موجودا. الشرع فوق كل فلسفة. بنت عمي ليس لي أن أجلس معها بخلوة أبدا، بنت خالتي، بنت خالي ليس لي أن أخلو بها. في الجلسة العائلية يجلس الرجال بغرفة والنساء بغرفة. ما حاجتي ببنت عمي لتجلس معي نتحدث في أحاديث؟ مشكلة يعني، هذا حديث للرجال، كيف تجلس النساء؟ مرتخي، ما أجلسها في مجلس الرجال. البيت صغير والغرفة الضيوف كبيرة، يجلس الرجال في زاوية والنساء في زاوية. بيجوا الرجال بيزوروا يوم الجمعة والنساء يوم السبت مشان صلة الأرحام. لكن ليس من الشريعة الإسلامية الاختلاط في الزيارات، والاختلاط يتبعه بقى الكلمات وضحكات وقصص وسير. لعل سائل يسأل: ليش يا أستاذ هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة العادي في الكلام المحتاج إليه ليس بعورة. يعني دخلت إلى بائع قالت: السلام عليكم، بدي كيلو رز، ليس بعورة. أما صوت المرأة لما بدأت تضحك صار عورة، لما بدأت تحكي قصة مشان تنازح فيها ابن حماها صار عورة. ولما بدها تحكي مع ابن عمها قصص وسير وتحكي له عن مشاكلها في دراستها وفي حياتها صار عورة وصار مشكلة. والله عز وجل قال لأزواج سيدنا محمد: هل يوجد نساء أطهر من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. قال: ولا تخضعن بالقول. انتوا عم تحكوا لا تكسروا بالقول وتتلاينوا وتضحكوا وتتفصلوا فيطمع الذي في قلبه مرض. في ناس بيطمعوا فيكم، وهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ومرة دخل عبد الله ابن أم مكتوم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن مكتوم أعمى لا يرى، والنبي جالس ومعه تنتين من زوجاته، فأمرهن بالحجاب. قال لهم يلا ادخلوا. استأذن عبد الله بن أم مكتوم: يا رسول الله بدي فوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: احتجبنا، فوتوا على الغرفة الثانية. قالتا: يا رسول الله إنه أعمى لا يرى. قال: أفعم يا واني أنتما؟ هو أعمى بس أنتم عميان، أنتم فتحين، روحوا تخبوا فوتوا لجوا. شو ها يعني كثير هيك؟ شو هل هلا احنا بالقرن 21؟ يعني القرن 21 نشلح اواعينا؟ نحن شعارنا العفة بالقرن 21 51 وبالقرن 10: الشريف شريف والعفيف عفيف والطاهر طاهر. المجتمعات غير الإسلامية تئن من المشاكل التي فتحت عليها ولم تعد تغلق. عندهم الاعتداء على المحارم هذا أمر يومي والعياذ بالله. قصص يستحي الإنسان أن يكتبها أو أن يذكرها، أرقام مخيفة مخيفة، أرقام اعتداء على محارمه القريبة، الإساءة إلى هتك الأعراض، هذا أمر يومي. في كل 4 ثواني في أمريكا هناك جريمة، كل 4 ثواني. نحن صرنا بالدرس نص ساعة، الله أعلم كم جريمة صار عندهم. لذلك دارسي علم الاجتماع عندهم يقولون إن أمريكا تحتضر، عم تنازع، وهذه الثورة التي تفورها عن العالم الإسلامي من أجل أن تخبئ عيوبها الداخلية. وإلا ما عد أطاقوا هذا التفلت الموجود عندهم، تفلت في الأخلاق وفي الأعراض وفي الإنسان. ما معروف يعني الولد ما معروف من أبوه. إذا كان رأس هرمه ماذا يعني الذي لا يذكر اسمه، هذا بيل كلينتون، يعتدي على من حوله من مديرة المكتب في البيت الأبيض، فما بالك بأبي باقي الربع تبعهم والعياذ بالله تعالى. وقف على إذا كان رهبان الكنائس عندهم والعياذ بالله، فضائح تكتب في الجرائد الأمريكية، شيء مخزي مخزي مخزي مخزي. فنحن أيها المسلمون عزتنا وكرامتنا بتمسكنا بديننا. لما الله عز وجل ينهى عن الاختلاط بنقله على العين والرأس. ما نحن الشهادة تبعنا لا إله إلا الله، يلي بيقوله الله نحن بنسمعه، مو يلي بتقوله الجرائد ولا اللي بيقوله الإعلام ولا اللي بيأتينا من فلسفات الغربيين. إنه اتقدموا بقى، اتقدموا، اعملوا اختلاط، عدوا مع بعضكم. حاجة لسه حاطين الشاب لحال والبنت لحال، أخي خلص اعدوهم مع بعض. في البلاد غير الإسلامية قالوا: يا أخي، لأنه في فارق بين البنات والشباب عم بيصير المشاكل، تعالوا بدنا نحط الأولاد والبنات من الابتدائي مع بعضهم، حندرس ابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة وبالمعمل وبالشركة وبالورشة وبالبيت، قعدوهم مع بعضهم. بيقوم ما عم بيصير فيه يعني هالميل الشديد، فزادت حالات الاعتداء والإساءة. يعني هناك فلسفة واحد بيقول أستاذ إلى أنه الشغلة ممنوعة بيقوم الإنسان بيطلع إليها، أما لما تكون موجودة ما بيطلع أبدا. كل خلية من خلايا الرجل، هلا في علم الخلايا كل خلية مكتوبة عليها XY يعني ذكر، كل خلية من خلايا الأنثى مكتوبة عليها XX يعني أنثى، والذكر يميل نحو الأنثى بالفطرة. لذلك الإسلام قال يا أخي اختلاط لا يوجد. فمن مشاكل الزيارات العائلية أنه يحدث اختلاط. ومن المشاكل رقم 2 أن تصافح النساء الرجال الأجانب عنهن، يعني بصافح بنت خالته لا يجوز في الشرع. أستاذ هو ماله متوضي، لا علاقة لها. يشيع بيناتنا مرات أن واحد مثلا بده يصافح واحدة بيجي بيقول لا أنا متوضي. سواء كنت متوضي أو غير متوضي لا يجوز في الشرع أن تسلم على فتاة. تزوجها لا يجوز في الشرع أن تمس يدي لها. معناتها إذا واحد طالب بالجامعة وطالبة بالجامعة بيصير هيك الصبح، يعني إن صباح الخير وصافحة ما بيجوز. والبنت بس هن بكلية يعني الطب، شو يعني كلية الطب؟ يعني ما في أدب ما في أخلاق. أنا أعرف فتيات كنا في كليات طب الأسنان، لما كنت أدرس في كلية طب الأسنان 5 سنوات الفتاة بالمنديل، ما أثرت طب الأسنان على عفتها، وطلعت هذه البنت الأولى على الجامعة. يعني إن كنت متجاكر أنا منها مشيء من هيك، لأن أخذت هي الأولية أخذتها مني. يعني إذا لا تأتي بعض الفلسفات إنه أشي إذا كثير بتتحجب بتقوم بتأثر على الدراسة تبعها. كلية الطب في جامعة دمشق بقيت 10 سنوات الأوائل من البنات المحجبات، لا تأتي من تفلسف على إحدى الأخوات الموجودات في الدرس واحدة من برة تقول يعني أنت إذا حطيتي حجاب ما عاد تدرسي منيح، يعني إذا حطيتي حجاب شو بدك تفوتي على المحضر وهيك يعني تساوي مواد كيماوية وتحاليل؟ لا لا، تفعل وتطلع أولية كمان، بس إذا شرحت الإشار هناك المشكلة بصير، لأنه بدك تنشغل. فلان قال له إنه شعراتك ظريف، وفلان قال له طولك ظريف، وفلان قال له أنت ظريفة، وفلان مو ظريفة. إذا من المشاكل في الزيارات موضوع السلام على السلام الرجال على النساء بالمصافحة، أما السلام عليكم وعليكم السلام. رقم 3 من العادات غير الجيدة التباهي بالمأكل والمشرب والملبس في بعض عوائل، وهذا عند النساء أكثر من الرجال، ولا يؤخذون للنساء يعني، لكن هذا موجود. يعني اخت مع زوجة واولادها بدون يزوروا اخت تانية مع زوجة واولادها، بتصير الاخت اللي بدها تستقبل بتقله لجوزها انه بدك تجيب لي فستان جديد، لانه اختي جوزها الجمعة الماضية شاري لها فستان جديد، واكيد هي هلأ جاية لعندي بالفستان عشان تجاكرني، والله لا تجيب لي فستان. وبيتزاعلوا وبيتقاتلوا من قبل الجمعة مشان يجيب لها فستان. بس يا بنت الحلال عندك فستان ما صرنا شهر، شاريتي شهرين، اي شافوني فيه. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة، نحن في عنا درس كامل عن العادات في الإنفاق، المهم يقول للسيدة عائشة يا عائشة لا تستخلقي ثوبا، يعني لا تقولي هالثوب قديم خلق تعبان، لا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. في واحدة من النسوان عم ترقع والله في بعض النساء بنت قلائل، هلأ ماشي إذا ما بدك ترقعي بس لا ترقي زوجك بالإنفاق، هو شاب يعني هلأ عم يبني حياته. تتباهى أمام اختها وأنا أعلم عن عائلتين هذا مو موجود عنا منهم، بس بدي أحكي لكم على القصة لتضحكوا. في عائلة من عوائل دمشق يعني راقية ساكنين بالروضة، ما رأيكم بالسكن بحي الروضة؟ والله مختبر يعني. وأختها ساكنة كانت بالميسات، جوز أختها اشترى بيت بأبو رمانه وسكنت أختها في أبو رمانه، وعملت له العزيمة استقبال انه تعوا مشان المباركة، وهن بقلب الاستقبال والمباركة ما في غير جاكر أختها تبع أبو رمانه، جاكر أختها تبع الروضة، انه هن صاروا بأبو رمانه وانتوا بالروضة وكذا. راحت على البيت هذيك بعد الزيارة والمباركة، بس شو بقى يعني سلسل بدنه، زوجها تاجر، تاجر كبير، بقيت فوق رأسه، بقيت فوق رأسه، بيتهم بالروضة يعني مرتب جدا، لحتى شرته بيت بأبو رماني وباع بيته في الروضة بخسارة. مهم بس يعني هذا التباهي غير مقبول في الإسلام. ولعل واحد يعني سألني تاجر انه اذا واحد دافع الزكاة وبيدفع صدقات ومو مخلي عليه، ويا اخي حب هيك يعني يشتري له شوي بأبو رمان شوي بالروضة يبدل ديكور بيته وكل يعني عم يدفع زمان ومو مقصر شيء، بيجون قل له يا اخي اذا الله عز وجل وانت غني وميسور اوقفك بين يدي يوم القيامة وقال لك يوجد شباب يا عبدي مو أدرانين معهم 300,000 400,000 يشتروا لهم بيت في شي مكان بأرني يعني بعيدة ما عم يقدروا، وانت كنت تنفق المال هيك تلقيه يعني أقرب لأشبه لأنه يكون رمي وكب للمال، شو بدك تقول له وهؤلاء مثلك مسلمون، هذا المال اللي بجيبتك مو لك، هذا بس هذا مشان تصنوا فيه عباد الله عز وجل، شو بدك تقول لرب العالمين؟ يعني لو دفعت زكاتك في أمور لا يمنع أن تستمتع وأن تستريح، بس بشيء المعقول والمنطق. فالتباهي في المأكل والمشرب والملبس هذا من العادات السيئة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأولياء أمتي براء من التكلف، يبدو يصير ولي بريء من التكلف، أنا أكرم ضيفي نعم أصبع اعتدال، أنا أقدم لضيفي أطايب الطعام نعم بس باعتدال، لا يتحول الأمر إلى التباهي. وهناك مشكلة في موضوع تقديم الطعام، أحيانا يزور صديق صديقه أو زيارة عائلية رجال من هالعائلة لرجال من أقاربه فيدخلوا، لما بصير وقت الضيافة للطعام أو الشراب يدعو الرجل زوجته لتدخل فتقدم الضيافة للجالسين، هذا أمر سيء. والأسوأ منه أن يقول الضيف لصاحب البيت دع زوجتك تدخل لتأكل معنا. قال بكر ابن عبيد الله، هذا رجل من العلماء، أحق الناس بلطمة، يعني ياكله شي خطه هيك على وشه، أحق الناس بلطمة من أتى طعاما لم يدع إليه. واحد هيك حشر حاله في طعام ما حد عزمه، حشر حاله قال هذا خرج ياكله شي لطمة. وأحق الناس بلطمتين، بده ثنتين هذا على وشه، من يقول له صاحب البيت اجلس هاهنا فيقول له لا هاهنا، هون بدي اقعد. صاحب البيت ادرى بعورة بيته، يعني ممكن يقول لك اقعد هون، بجوز هذيك الكنباية مخلوعة رجلها وهو مسكجة تسكيج، يعني مو حابب بيك ينحرج، لا اخي بدي اقعد على هالكنباية يا اخي اقعد هون. او مثلا بقعدك هون لانه اذا عتم هذيك الكنباية بجوز يفتح الباب فبينكشف بيته. وأحق الناس بلطمتين من يقول له صاحب البيت اجلس هاهنا عد هون فيقول له لا هاهنا، هون بدي اقعد. هلا الشاهد هون، وأحق الناس بثلاث لطمات أكثر واحد لازم قتل، من دعي إلى طعام فقال لصاحب المنزل ادعو زوجتك تأكل معنا. لا إذا كان غريب ولا إذا كان قريب، يعني رفيق مع رفيقه قال عزم عندهم قال صور أن لمرت صوتي صوتي ضيفي. وهناك حادثة قبل شهر أخبرتها بأن زوج وزوجته جداد متزوجين، بعد سنة سنة ونصف زوجته تطلب منه الطلاق، فيعجب يعني ليش الطلاق، ما في شيء يعني مبرر للطلاق، ما أساءت، ما في خصام، ما في شجار، لما الطلاق؟ تصر المرأة على الطلاق، بس ما معي متقدم، ما معي متأخر، ما بدي شيء، مبرأت من كل شيء. شطلقها مخالعة، بعد حين تزوجت صديقه الذي كان يأتي إلى بيته. الحق على مين؟ الرجل اللي فوت زوجته أمام صديقه. وبالمناسبة أيها الإخوة، مثل إدخال الزوج أو الزوجة أمام الصديق، وصف الصديق للزوجة، يعني شاب بيجي لعند زوجته بيقول له والله فلان رفيقي ما شاء الله طويل قصير هيك شكله هيك صفته شو شغله منيح شو كذا، هذا يجر مشاكل. أو أن يأتي بصور أصدقائه يفرجيهم لمرته، شوفي هذا رفيق فلان وهذا رفيق فلان وهذا، مرات صور لا تليق. أين النخوة؟ عجيب كيف بتفرجي صور أصحابك. وبالعكس، بالمناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس، يعني ما عم بيسألها الرجال، ما عم بيضايقها، ما في شيء مبرر، أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ما لعبة شغلة، حرام عليها رائحة الجنة. طيب هلأ مرات امرأة تصف صديقاتها أو أرحامها لزوجها، تقول له فلانة والله شو بيضة شقرة، لا يجوز في الشرع، لا يجوز للمرأة أن تتكلم ولا يجوز للرجل أن يستمع، إذا شاف بدأ تبدأ بالحديث إلا يوقف، هذا لا يجوز في الشرع. أن تصف امرأة صديقتها أو جارتها أو قريبتها لزوجها، لا تدري بعد حين لعله يقع مشكلة بين الرجل وزوجته. فمن العادات غير الجيدة التباهي بالمأكل والمشرب والملبس. من العادات غير الجيدة الأحاديث التي تفتح في بعض الزيارات، يعني أنا رايح زور أقاربي، شو المواضيع اللي بدنا نحكيها؟ حدث لا بأس به من العوائل لا يوجد موضوع مفيد، أقل الأمور أنه له لا ينفع ولا يضر. لكن الحقيقة كثير مرات في غيبة، يوجد نميمة خاصة بين جلسات النساء، الغيبة والنميمة وأحيانا سخرية بالعائلة، في إنسان بسيط بيجعلوه دائما هذا سخرية العائلة، هذا كله منهي عنه، وكلكم يحفظوا آيات وأحاديث عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية وعن الاستهزاء. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم لا خير في كثير من نجواهم، كثير من الأحاديث اللي بين الناس الله عم بيقول هاي أحاديث لا خير فيها، النجوى هي الأحاديث الخاصة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. إذا نأمر بصدقة مثل ما حكينا هذه العائلة بتساعد فقراء، والله منيح أن ننزل الله يبارك فيها الملائكة تنزل عليها، إلا من أمر بصدقة أو معروف. فلان ما بيصلي أخي هالجنسة بدكم، أنا وابن عمي وابن عمي أمه أخي خلينا نفتح سيرة الصلاة مع فلان، نفتح الصلاة طريق الصلاة أمر بمعروف. الله بده يسألك أنت بتعرف وهذا ما بيصلي، ليش ما حكيته؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. القرآن الكريم أيها الإخوة نزل ليطبق، مو نزل لوجع الراس. هلا واحد من راس بيجع راسه، أخي إيراني إيراني شي سورة ياسين إن شاء الله يروح لي وجع راسي. واحد مع يعني عنده مشكلة بالبيت، أخي بركي بتقرون شي ختمة عنية الله ييسرنا. هذا أمر جيد، بس القرآن أساسه نزل لتعمل به. إذا الله عم بيقول لك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا الكلام للتطبيق. فلذلك الأحاديث التي تجري في بعض الجلسات زيارات العائلة أو زيارات الأصدقاء هذه من المشاكل. والله صعب، يعني شو بدنا نعمل يا أخي؟ بدنا نغير كيف؟ هون بيظهر إيمانك، هون تظهر رجولتك. إذا كنت رجل بتغير جلسة الشدة لجلسة شد همم، بتشد همم المقصرين. عوض ما نقعد أربع ساعات، والله في في في عوائل بلغني عنهم أصدقاء بيجوا أربع أشخاص كل يوم كل يوم كل يوم من الساعة 9 المساء لثلاثة الصبح، ست ساعات شد شد. طيب ما ملل؟ يعني واحد بقول طيب استاذ يعني الحمد لله ما في، مو على رهن، احنا ما في رهن. طيب وما عم نترك صلاة العشاء، طيب وما عم نحكي كلام ما بنحكى، طيب وما عم نأرجل، طيب وما عم نغتاب، طيب هاي اذا افترضنا كل هذول يعني ما عم بيصيروا، بس انهم كلهم بيصيروا، ما عم بيصيروا بس كلهم ما عم بيصيروا. طيب ست ساعات اذا يوم هذول كلهم سجل عليك، إذا يوم القيامة الله وقفك بين إيديه وفتح السجن تبعك قال له نفتحوا له السجن لهم، شوفوا لي يوم الخميس 5 الشهر من الساعة 9 المساء لثلاثة الصبح شو عم بيساووا؟ الملائكة قالوا يا رب الله كان عم يلعب شدة. شو رأيك هالموقف هيك أمام رب العالمين؟ يعني معلش الواحد بيروح لنفسه ساعة نص ساعة ساعتين ونحملها بكلام يعني جميل، مسامرة جميلة، موضوع مفيد، والله بيصير. يعني ترى إذا ما لعبت شدة بتضلك عايشة. في ناس فكر إنه إذا ما لعب شدة بجوز يوقف نفسه، ما بيوقف نفسه. هلا في كتير الحمد لله كتير ما بيلعبوا شدة وعم يتنفسوا شهيق وزفير. ما تخاف، يعني فيها تفكر إنه أخي بيقوم موت إذا ما بلعب. لا لا ما بتموت. شيش بيش إذا ما لعبت. والعجيب والله يعني احكي لكم اشياء مرات تكون صفحة، والله بعض الزوجات ايها الاخوة يتصلون ببعض الشيوخ يا استاذ ان شاء الله يعني المرأة بدها جوزها، يعني اكتر من هيك؟ عم يلعب مع رفقاته بوضة لضيوف بالشدة. والله الله لا يحاسبه لهذا الرجل. هذا منع حق اهله، هذا اكل حقوق الناس. عم نتسلى اين الدين هنا ايها الاخوة؟ بدنا عاداتنا تضبط الشريعة. هلا يلي بنفذ العشرة تبع العبادات، القسم الاول من منهاج القاصدين العشر عبادات، يسهل عليه تغيير هذه العادات التي لا تليق بالانسان المسلم. ومن جملة الاحاديث هناك مرات في الجلسات الايامين اليمين، والله ما بتقوموا، بدون يمشوا العائلة بدون يمشوا يعني بدون يروحوا على البيت، والله ما بتطلعوا. حلف بالله اليمين مغلظة بيقوموا بيطلعوا. ماذا يجب على حالف اليمين؟ لا مو صيام، بده يطعم 10 مساكين او يكسوهم. يعني بياخذ 10 بينزل فيه على طريق الصالحية، قميص وبنطلون وصباط وجرابات، 10. إذا كل واحد بيكلفه 1000 ورقة، 10,000. هلأ والله مرات والله العظيم مرات بكسر الهاء لتاكلوا، يا أخي آكلين ما بدنا وما بيأكلوا بعدين. أستاذ لا هذا أنا ما هيك قصدي، يعني كنا هيك سهرة سهرة طب شو زهرة؟ حلفت بالله العظيم تغجب عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع لم يجد فصيام 3 أيام. هلأ اللي بيصوم وفي بجيبته 1000 ليرة سوري ما بيجوز الصيام، ما مقبول، بده يرجع يكفر عن يمينه بعد ما يصوم 3 أيام. شيء آخر، عليه الطلاق بالثلاثة لتاكله. هيك يكون قاعد مع رفقاته، عليه الطلاق بالثلاثة لتاكله، بيقوموا ما بياكلوا. ثاني يوم بيجي عند الشيخ بيقول له والله حلفت يمين بالطلاق بالثلاثة، شو عمين؟ شو تعمل؟ ايه بدي افتح غرفة بالجامع للفلات. بدي افلقها. ليش عم تحلف بالطلاق وبالثلاثة كمان؟ انه هو رجال يعني بالثلاثة. اعلموا ايها الاخوة، ان شاء الله هناك 8 خطب عن الطلاق، ما عددهم بس ياتي وقتهم 8، مو واحدة 8. باجماع الائمة الاربعة، الائمة الاربعة، كل من تلفظ بالطلاق الثلاثة مع بعض البعض وقع طلاقه 3، راحت المرض. والله جاءني شاب الى العيادة يبكي، انا كان عندي مريض في الغرفة، فقرع الباب، فتحت الباب افتكرته مريض، شاب اكابر جرافي وطقم 5 يعني 40 سنة، اقل شوي اكثر شوي عمره، محترم، قلت له استريح شوي بس لا، يعني افتكرته مريض. قال لي استاذ الله يوفقك مضطر، انا سؤال كثير مهم. قلت له بس انا يعني لانتهي المريض. قام بكي بكي بكي، انا بكي لحالي خطيئه وفي شيء كمان. قلت له تعال خلص اقعد اقعد في عندي غرفه ثانيه يعني. تفضل تفضل. نعم. قال لي يا استاذ والله مو بقصدي، والله ما بدي اقول هذيك الكلمه، والله ما بعرف ايش. لك شبك عندي ولدين مثل الفلة، والله بتشرطة الولاد ما لا. قال حلفت على مرتي طلاق، عليه الطلاق بالثلاثة، ما بتروح لبيت فلاني. قام راحت لبيت فلاني، قال لي والله بتشرطة الولاد. طيب يا رجل ليش توقف نفسك موقف ذل؟ ليش تعرض اولادك لهذا الموقف؟ هلا من اصل لا تحكي الكلمه الا يا بنت الحلال لا تروحي لبيت فلاني. قل له لا تضيف عندك، قول الله يرضى عليك ما بدي، قول رجاء مشان دقني، قول ما بدي على راحتك. خطره بدي احكي لكم القصه. الرجل راح زار عند رجل ضيافه، فجاب له طعام وشراب وأكرمه، والضيف صار يأكل يعني يقدم له طعام يأكل شراب يشرب يكرمه، تفضل جيب له مخدة يستند عليها، عطر تعطر. خلصت الزيارة استأذن ليطلع، طلع هو على الباب، قال له لقول أنا بدي أسألك سؤال إذا سمحت. قال له تفضل. قال له أنا الحقيقة سمعت طالع عنك صيد، إنك أنت كل ما بيجيك ضيف بتعمل له قتلة وبتطالعه من بيتك. بقى أنا كنت عندك ضيف يعني وأكلتني وشربتني وأكرمتني الله يجزيك الخير، ما قتلتني يعني، ليش هالصيد طالع؟ مظبوط يعني لما كذب يعني؟ قال له لا مظبوط، أنا بيجيني ضيف طعمي قتلي وبطالع. قال له ليش طيب ما طعمتني قتلي؟ قال له لأنك أنت إنسان محترم، حطيت لك أكل، قلت لك كون، قلت لي إيه يلا بسم الله، ضيفتك شراب شربت، أعطيتك مخدة أخذتها. قال له مرات بيجيني ضيف قال له تفضل كون، كون معذب حالي ومجهز له غدا ما بدي وبدي وكذا، بيجاكرني بجيب له الشراب ما بدي، بجيب له مخدة ما بدي، قوم بدمسه قتلي. انا مجهز حالي ومنبك حالي. لذلك بالمناسبة من الادب عند الضيف اذا اكرم الضيف فتاكل، يعني شكرا لك والظلم بده يكرمك، كون حاطط لك الاكل لا مشان خاطرك، شربك شرب لا كيف بدي وما بدي مشان ما تاكل اكلي بعدين. طيب فما في داعي هذه الايامين من العادات السيئه كمان في الزياره، لا اليمين بالله ولا يمين بالطلاق. اخر فقره في هذا ما يتعلق بموضوع العادات، قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو إذكاركم. مرات يعني أنت بتكون رايح زيارة لعند صديقك بيطلع من على الباب يعني بيقول لك ان شاء الله ما تاخذني والله يعني في شيء معلش مره ثانيه. الله قال ان قيل لكم ارجعوا ارجعوا قل له ايه على عيني وراسي معلش مره ثانيه انت خفف عنه. يعني اما في عدد من الناس انا دعست عتبه بيتها وقلت لي ارجع ايش اوابي اذا برجع على بيتك مره ثانيه هالفاعل هالثالث مش الغسيله وزوجته كمان يا لطيف تحكي لكل الجيران هل ما بيستحي ما له أصل جينا لبيته قال رجعوا. بلكي في مشكلة صارت بالبيت طارئة بلكي صار عنده أمر لا يحب أن يطلع عليه أحد شرع فيه سماحة رجع رجع لسبب من الأسباب هو يعتذر لهذا الأمر. وإياك أيها الرجل أن تدخل إلى بيت لا رجال فيه أو المرأة تدخل الرجل وزوجه موجود يعني دق الباب جاي يزود صديقه قال صديقه مهون قالت له الزوجة من قفل الباب قالت له والله أبو فلان مهون نص ساعة بيوصل يلا يلا خدي لي طريق لفوت عود ما أدخلك إلى بيت فيه نساء عيب. وانت أيتها المرأة لا تفتحي له إذا واحد يعني سيء الخلق وقال لك خدي لي طريق قلي له بعتذر كان الرجال برا فكري الباب كائنا من كان معليش يعني اذا هو ما يعلم الاداب انت علمي الاداب. والمرأة لا تدخل الى بيت لا امرأة فيه كمان رايحة هي لبيت اختها ما لقيت اختها بس جوز اختها قاعد بالبيت ما تدخلي كيف تدخلي إيه هذا مثل صغري مثل اخي لا مو مثل اخوك ابدا لا تدخلي ارجعي هذا ان قيل لكم ارجعوا. قبل أسبوعين أحد الإخوان الذين يجلسون في الدرس حدثني وهذه صايرة مشكلة جديدة مو موضوع زيارات عم تقرع أبواب البيوت في بناياتنا وبيوتنا تفتح الباب أنت تطلع لك فتاة بتقول لك والله أنا مندوبة دعاية ممكن فوت أبدا ما بتفوت شو بيفوت مندوبة دعاية على البيت. رجل يحضر في الدرس كمثال قال لي صبية عمره شيء 25 سنة دقت الباب ما بيعرفه فتح الباب طلعت قالت له هي مندوبة دعاية لشركة ما بعرف ايش قالت له ممكن ادخل قال له عمو انا لحالي بالبيت قالت له ايه معلش قال له عم بقلك لحالي في البيت قالت له ايه بفوت بفوت على اوضة ضيوف هي لازمها يعني شيء الحقيقة نبعث لها شيء ثلاث نسوان ابضايات يزمسوها قلت لي لا تستحي ولا تخجل يعني شو ايه اخي متطورة هي شو متطورة هي ان كان في تخلف بالعالم فمن هذا الامر. فالامر الاخير ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ولا يدخل رجل الى بيت لا يوجد فيه رجال ولا تدخل امرأة الى بيت لا توجد فيه نساء. ايها الاخوة الكرام هذه مجموعة من العادات تتعلق بالزيارات ينبغي علينا كلنا أن نستفيد. أنا ينقصني شيء من هذا الذي تكلمت به ينقصني شيء وأنت ينقصك شيء والآخر ينقصه شيء كلنا نتعلم ويستفيد أحدنا يعني إذا كل أسبوع أنا تعلمت شغلة إضافية ثانية ثالثة. ولا أقصد أحدا أنا لا أعرف خواص أي يعني بيت من بيوتكم لا أحد يقول ليقول الشيخ عم يحكي عن بيتنا عم نحكي عن البيوت الإسلامية بدنا كل بيوتنا تكون إسلامية سواء كنا مجتهدين أو كنا مقصرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.